بسم الله الرحمن الرحيم القدس الان واحد امين مجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى دار الدور كلها امين. النهارده هنبتدي في ماده جديده ما خدناهاش قبل كده، المفروض كنا خدناها من زمان يعني، بس ما كانش فيه يعني فرصه، هي موجوده عندنا من زمان. هناخد جغرافيا الاراضي المقدسه، ودي بيدوها في الكليه الافريقيه، بالاضافه ان هي بتعرفنا الظروف كويس اللي هي حصل فيها الاحداث بتاعه الانجيل. طبعا كل مره كل شهر هناخد حاجه، المره دي هناخد فكره عن منطقه الشرق الاوسط في الانجيل، والجزء الثاني عن التقسيمه العامه او مقدمه عامه عن تقسيمه الاراضي المقدسه بتاعه فلسطين عامة يعني. تمام؟ معلش حديثة بس هناخد فيها الحدود عشان نعرف الحدود وصلت فين، وبعدين نعم؟ لا في في لبنان كان موجود. نعم؟ موجودة لا من زمان. نشوف الأول منطقة الشرق الأوسط. نعرف الأول حدود المنطقة في العهد القديم والجديد، شمال وجنوب وشرق وغرب. تمام؟ منطقة الشرق الأوسط، لاحظ هنا بقى نشاور بالسهم شوية. من الشمال عندنا حدود الشمالية، تمام؟ عندنا جبل أرارات في تركيا، جبل أرارات في تركيا من الشمال هنا، تمام؟ وجبال أمنوس دي طبعا جبل أرارات اللي استقرت في سفينة نوح، تمام؟ من ناحية معينة من ناحية الشمالية على ما أفتكر. جبال أمنوس هي من ناحية من ناحية برضو الشمال، تمام؟ يبقى أمنوس مع جبل أرارات في تركيا، ده من الشمال. الجنوب هننزل هنا هنلاقي صحراء النقود، من الجنوب ماشي معايا، صحراء النقود أو صحراء شبه الجزيرة العربية حاليا، كانوا زمان بيسموها صحراء النقود، ده من الجنوب. وطبعا من الجنوب عامة يعني دي جزء جنوب شرقي، فتلاقي من الجنوب برضو شبه جزيرة سيناء، تمام؟ ومن الجنوب البحر الأحمر، فرع العقبة وخليج السويس، تمام؟ كل ده يعتبر، ومصر تعتبر برضو جنوب، بس جنوب غرب، جنوب كمنطقة بحالها جنوب، بس جنوب غرب، لكن جنوب مباشرة صحراء النقود شبه الجزيرة العربية دي شرق، بعد كده غرب هنلاقي خليج العقبة، شبه جزيرة سيناء، خليج السويس، مصر الجنوب الغرب، تمام؟ نيجي بقى الحدود الغربية، الحدود الغربية لمنطقة الشرق الأوسط كلها، عندنا البحر المتوسط اللي كان يسمى في الكتاب المقدس البحر الكبير، تمام؟ وبالتالي عندنا برضو مش بس البحر المتوسط من الغرب، عندنا يعتبر برضو من الغرب نهر النيل غرب، تمام؟ ومن الغرب في العهد الجديد هنلاقي اليونان هنا أثينا، تمام؟ ولو مشينا كده شوية هنلاقي فرد بوت كده، شكل فرد بوت، إيطاليا، تمام؟ يبقى ده كل ده الناحية الغربية. يبقى الناحية الغربية البحر الكبير البحر المتوسط نهر النيل بتاع ده اليونان ايطاليا، تمام؟ نيجي بقى للشرق، الشرق هنا هنلاقي ايران، ايه اللي في ايران بقى من ناحيه الشرق؟ جبال زاجروس، تمام؟ والخليج الفارسي اللي هم بيسموه الخليج العربي حاليا، كان في عهد العهد القديم بيسموه الخليج الفارسي، تمام؟ يبقى دي الحدود بتاعت المنطقة دي. ماشي، نشوف الأول بعد كده المساحات، هل كلها بتاع ده صحراء او كلها خضراء؟ نشوف الحكايه قد ايه المساحه الزراعيه الصحاري، هنلاقيها نص المساحه بتاعت الاراضي كلها. عندك في صحاري في العراق، تمام، في صحاري في مصر، مصر في صحراء غربيه وفي صحراء شرقيه. البحر بيمثل حدود برضو، حدود الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط، إذا كان البحر المتوسط تمام بيمثل حدود الغربية، أو الحدود الشرقية اللي هو الخليج الفارسي أو الخليج العربي، تمام، ده برضو من ناحية الشرق. خلاص، طبعا وجود الصحاري وجود الأماكن اللي فيها زراعة كانت هي محل نزاع وغيره. نيجي لنقطة تانية، في سكان في منطقة الشرق الأوسط أو جم سكنوا في منطقة الشرق الأوسط ما كانوش من منطقة الشرق الأوسط، يعني في من كريت جم ناس سكنوا جنوب غرب إسرائيل وهم الفلسطينيين. في برضو بعض من اليونانيين جم سكنوا في منطقة الشرق الأوسط وحاولوا يغرقوا المنطقة، خصوصا في عصر الإسكندر الأكبر. وبرضو الناس اللي هم الرومان حاولوا يسيطروا على منطقة الشرق الأوسط، بالرغم ان هم ليسوا بسكان هذه المنطقة لكن حاولوا يسيطروا عليها. وفعلا في العهد الجديد هنلاقي ان فلسطين مثلا كانت كلها والمناطق دي كلها بتاع الشرق الاوسط تخضع للامبراطوريه الرومانيه. نيجي النقطه تاني، في برضو ناس سيطروا بطريقه تانيه موجودين في المنطقه بقى. هنلاقي في الجنوب، جنوب الأراضي الفلسطينية، هنلاقي فيه المديانيين، دول حاولوا يسيطروا شوية. وشرق الأراضي الفلسطينية مؤاب وعمون برضو حاولوا يكون ليهم سيطرة. وفي برضو الأدوميين برضو كانوا من الجنوب، والعمالقة، كل دول كان ليهم برضو تأثير على المنطقة كلها. تمام، نيجي نشوف المناخ بتاع المنطقة والأنهار والخط يعني الخطوط اللي تربط بين المنطقة كلها. المناخ عندنا الشرق الأوسط كله قسمين أو بيتقسم لفترتين، فترة في الصيف بنسموه القسم الجاف أو الجافي، وفترة بتاعت الشتاء اللي هو اللي بيبقى فيها الجو رطب. الأمطار عامة دي قاعدة جغرافية في الشرق الأوسط، بس دي قاعدة جغرافية عامة المفروض نبقى عارفينها. متوسط الأمطار في منطقة الشرق الأوسط كلها حوالي 300 مللي، يعني كمية سقوط الأمطار، كم بتاع سقوط الأمطار 300 مللي. 300 مللي يعني أكبر من الكوباية دي شوية، الكوباية دي حوالي 200، أكبر 100 مللي. تمام؟ نعم؟ لا هي نعم؟ لا لا، مللي مللي، الكوباية دي ساعتها 200 مللي لتر، صح كده يا أستاذ زماركم؟ لما تزود عليها 100 يعني تزود عليها شوية أديتولها، تمام؟ فيبقوا 300، ده المتوسط بتاعتها. كل ما طلعت للشمال هتلاقي الأمطار أكتر، كل ما نزلت للجنوب الأمطار أقل. كل ما ارتفعت عن سطح البحر كل ما كمية الأمطار كانت أكتر، كل ما قليت عن سطح البحر كل ما كانت المنطقة أكتر. لما تبقى من سكان البحر المتوسط أو قريبين من البحر المتوسط تلاقي الأمطار أخضر، كل ما كنت شرق شوية عن البحر المتوسط هتلاقي الإيه الأمطار أقل، دي قاعدة معروفة. تمام؟ وصلت ولا فيها مشكلة؟ كل ما عليك يبقى أمطار أكتر، كل ما كان شمال هتلاقي الأمطار أكتر، كل ما كنت قريب من البحر أمطار أكتر، كل ما كنت بعيد عن البحر أمطار أقل. تمام؟ نعم؟ آه ما نفس لا القصة إن المنطقة بيجي لها رياح هنا بتبقى شرقية، يعني متجهة ناحية الشرق من الغرب للشرق. تمام؟ يعني البحر المتوسط هتجتاز فيها زي اللي اجتازت أي في ولما كانوا بعد معجزة خمس خبزات السمكتين، هم جايين يعني راح جايين بيعبروا البحيرة من الشرق للغرب، والرياح بترجعهم تاني من الغرب للشرق. تمام؟ فمش عارفين يجدوا، مش عارفين يوصلوا بالرغم ان بحر الجليل قليله، فدي برضه بتبين لنا الاتجاهات ماشيه ازاي. من الغرب ناحيه الشرق، فلما تهب ناحيه الشرق من البحر المتوسط تهب كده، ادي يعني ده هنا ده بس هتلاقي صغيره شويه، ده بحر الجليل. فلما تهب الرياح كده من الناحيه دي وهم عايزين يجوا من للغرب، تمام، هتلاقي اللي هم بيجدفوا الرياح ضدهم، فجدفوا مش عارفين يعني بذلوا جهد جامد جدا ومش عارفين بقى يجدفوا. دي انا اخدها قدام شويه اكتب اكتر تفصيل، لكن احنا بنتكلم عنها كفكره عامه. نيجي بقى الانهار والحضارات، ان دي فكره مهمه جدا. دايما الانهار حواليها جزء اخضر وبالتالي حواليها حضاره. تمام؟ فتلاقي نهر النيل، تمام، حواليه حضاره وادي النيل. بعد كده هتلاقي نهر الاردن، تمام، هتلاقي في حضاره. هتطلع للشمال الشرقي شويه دجله والفرات، تمام، هتلاقي برضو حواليهم حضاره من اقدم الحضارات طبعا، ودجله والفرات كان حواليهم حضارات اللي هي الاشوريه وبعد كده البابليه وبعد كده الفارسيه وبعد كده اليونان وبعد كده الرومان. تمام؟ وده بنسميه الهلال القصيب. خلي بالك بقى منه، الهلال الخصيب يبدأ من أور الكلدانيين، تمام، يعدي ناحية نهر الفرات، يعدي عند ماري. ماري دي منطقة قديمة جدا ترجع للألف الرابعة، تمام، في الحضارة بتاعتها. بعد كده يعدي فوق ناحية سوريا ولبنان، تمام، في هناك أنهار، وبعد كده ينزل عند نهر الأردن، وبعد كده ينزل عند نهر النيل. فهو ده بنسميه الهلال الخصيب، ودي أشهر كلمة عن منطقة الحضارات في الشرق الأوسط بنسميها الهلال الخصيب. الهلال الخصيب بدايته في أور، يمر بسوريا ولبنان وينزل في فلسطين، ونهايته من الناحية التانية اللي هي إيه؟ نهر النيل. تمام؟ عشان كده كان في المنطقة دي في الهلال الخصيب كان منطقة زراعة قمح وشعير ونسيج، كانوا بيزرعوا الكتان وغيره، لكن رغم كده كانوا بيستوردوا المعادن. زي الذهب والفضة والنحاس والقصدير والحديد. لكن في منطقة الشرق الأوسط في برضه تبادل تجاري ذاتي. إزاي يعني؟ يعني مثلا لبنان فيها شجر الارز والثرو، فبتستوردوا منها البلاد اللي ما فيهاش الشجر ده. طبعا الشجر ده رهيب جدا، كنا بنتكلم على سليمان بابا كيرلس كنا شجرة الأرز ممكن يوصل ارتفاعها ب 25 متر، وسمكها حوالي أكتر من 10 متر، حوالي 15 متر، حاجة رهيبة يعني. نيجي بقى نشوف الطرق. الطرق لو انتوا شفتوا كده هتلاقي فيه خطوط صفراء، طبعا انتوا شايفينها بالعافية مش كده؟ لا مش البحرية، نعم؟ هي مش حكاية في التكبير، الحكاية في اللون. تمام. خلي بالك بقى معايا، اللي بالاصفر ده الطرق البريه، هو ده اللي احنا نقصده. فمنطقه الهلال القصيب فيها منطقه يعني فيها طريق بنسميه طريق طريق البحر، بيمشي تمام من قور الكلدانيين، طريق بري اهو من عند بابل، ويطلع برضو لغاية ماري أو ماري تمام، ويتفرع عند تدمر. تدمر دي كانت برضو من اللي هي بالميرا أيام سليمان تمام، وممكن يطلع برضو عند حران في سوريا تمام، ويتفرع ينزل عند حماة في دمشق، ويتفرع تاني ينزل يبقى جنب مستوى سطح البحر في المناطق الفلسطينية زي بابليوس، صيدون، سور، مجدو، ويوصل لغزة ويوصل لمصر، ويجي بقى طريق بري جنب نهر النيل كله، بطول نهر النيل كله. يعني شوف الطريق كان قد ايه، ده طول الطريق ده 2850 كيلو متر تمام. ده طريق بري تجاري مشهور جدا، بيبتدي زي ما قلنا من قور الكلدينيين، لعدي على ماري، عدي على تدمر لانها منطقه بتاعه تجاره كتير، على حماه على سوريا، بعد كده ينزل لعند غزه، ينزل بقى بمحاذاه البحر عند غزه، ومن غزه ينزل بقى ايه ماشي مع نهر النيل. دي كانت الطريق التجاري اللي هو المشهور يعني ماشي. نعم؟ لا عشان اجيبه لك نهر الاردن ده شغلانه يعني، فهو بالنسبه للانهار يعني حاجه نضطر نكبره لك شويه. اهو ده نهر الاردن اهو. نعم؟ يعني ايه على نهر الاردن؟ لا الطريق بيمر، ملوش دعوه بنهر الاردن، بيمر قريب من البحر، ملوش دعوه بنهر الاردن تمام. اللي هو طريق البحر يقول طريق البحر. تحت امر بعيد عن الموضوع يعني. لا بتحت امر بيشكوا فيه دايما الملحدين. موضوع الموت لما نزل الايمان. حاضر بس كده. في حاجتين، اولا الحيتان تسكن في البحار، فهو ركب من قيصرية هنا تمام، طلع راح لغاية ترشيش في اسبانيا، حلو الكلام، فرموه في البحر، الحوت خده لغاية البر هنا، من البر ركب حاجة برية تمام، وصل لغاية نينوى. لا ما نفهم، مش نسمع من غير فهم، ايه اللي مسير الثلاث ايام؟ نسمع الكلام، اسمع. لا ما نسمع الكلام بس. لما وصل نينوى لوحديها كمدينه كبيره هي اللي مسير الثلاث ايام، فهو خدها في يوم واحد، شاف اهم شارع بيعدي بالمدينه كلها عدى فيه، تمام؟ دي القصة كلها. لا دي ما نعرفهاش. بالإضافة دي حاجة دي اكتشفت حديثا، في بعض الحيتان مش حوت زي بتاع يونان، يعني السمك الضخم جدا إن ممكن يبلع إنسان، بس زي يبلع لو بلع إنسان يموته. وده في عهد طوبيا كان موجود، لقوه وده عندي صوره ومصورينه في العراق، لقوه في نهر الفرات في بعض الحيتان. نهر الفرات ضخم جدا، فاحيانا بعض الحيتان تقدر توصل لنهر الفرات. سمك بيبقى ضخم جدا زي القرش وتفرعاته، تمام، بيقدر يوصل لنهر الفرات، ودي حاجة علمية موجودة في سفر طوبيا سليمة 100%. فالحوت اللي قال عليه سفر طوبيا فعلا كان سمكة ضخمة جدا، ممكن كانت تنهي على طوبيا خالص، لأنها سمكة لو شفت منظر بقها وطولها وعرضها رهيبة جدا. فإذا ده الحاجتين بس، بتاع طوبيا أصغر شوية لكن مميتة بلا جدال، لكن اللي حصل ساعة يونان هو ده اللي احنا قلناه. والوحيد اللي كتب الحكاية دي صح ابونا ماكسيموس وصفي لما طلع سفر يونان، لان هو ليه في جغرافيا، استاذ في جغرافيا وتاريخ العهد القديم، عمل الرسمة وحط في حكاية الحكاية البرية. لكن للأسف ابونا تدرس قال ان الحوت رمى يونان عند ايه، عند قذفه عند نينوى. طبعا الكلام ده علميا غير سليم، تمام. نعم؟ لا بكت حجمها لا مش عادية. لا لا لا عندنا دي، عندي صورها ومكتشفة في العراق، يعني عندي صورها وبنشر علمية، تمام؟ سمكة ضخمة جدا، لو كانت مسكت في طوبيا كانت خرطته. هي ليها يبدو نقط تحكم فيها، زي مثلا اقول لك انا الكلب مثلا، كلب ليه سنان كتيره لكن كلها ضعيفه، عنده اربع نيبان، اثنين من هنا اثنين من فوق واثنين من تحت، لو مسكت نيبانه دي ما انت اتحكمت في فمه كله. فبرضو الحيتان برضو في ففي دي خبره اداها الملاك رفائيل لطوبيا، تمام، فقال له امسكها من حته معينه في النبان بتاعتها يقدر يتحكم فيها كلها. وصلت؟ اوريك الصوره دي في مره من المرات، لان دي من النقد اللي بيتعطى في الكتاب المقدس واحنا ردينا عليها في طوبيا اللي طلعناها. وسائل المواصلات. اتفضل. يعني نقدر نطلع بالحديث اللي ان زي ما رجع للمكان اللي ابحر منه. ايوه رجعوا للمكان اللي ابحر منه، صح. والمنطقه البريه بالمسافه دي يعني مده اشياء بالبر. ذكرهاش الكتاب؟ لا ما ذكرهاش الكتاب. ذكر هو قال كده ونينوى مدينه عظيمه مسيره ثلاث ايام، كلام واضح جدا. مسيره ثلاث ايام يعني المدينه نفسها مدينه ضخمه، دي جواها انهار. يعني نينوى ساعة لما استولى عليها بتاع ده كورش، تمام، استولى عليها عن طريق التحكم في الانهار، كان فيها النهر داخل جواها، حاجة رهيبة يعني، تمام، مدينة ضخمة. نيجي بقى لوسائل المواصلات في الشرق الأوسط. طبعا احنا هناخد من أول إبراهيم وما قبل إبراهيم. إبراهيم في الألف الثانية قبل الميلاد. طب إيه كانوا بيتنقلوا إزاي؟ كانوا بيتنقلوا عن طريق المؤاخذة الحمير من آلاف السنين. الألف الثانية قبل الميلاد عرفوا النقل عن طريق الجمال. الجمل يقدر يستحمل درجة حرارة كبيرة ويستحمل حمولة كبيرة. حمولة الجمل وهو ماشي بسرعته العادية 180 كيلو جرام. طبعا دي حمولة كبيرة جدا. برضو عرفوا ودي موجودة العربات الخشبية اللي كانت تجرها الصيران عامله زي العربيه حنطور بس من غير الكاوتشه بتاعتها خشب كلها تمام بس تجري بيها التيران تمام ودي نفس الطريقه اللي رجعوا بيها تابوت العهد لو تفتكروا تمام فكانت دي معروفه في الالف الاولى قبل الميلاد يعني السليم الكلام يعني كان في عهد داوود مظبوط فدي وسيله المواصلات في الوقت ده بري دي الحاجه الوحيده البحريه اللي هو عداها عشان كده سمي عبراني يعني عابر تمام هو عبر نهر الفرات من حران قعد شويه حران وبعد كده عبر وابتدى ينزل بقى في اتجاه الجنوب طبعا وسائل المواصلات هي نعمه ونقمه في نفس الوقت ليه بقى نعمه لانها هي طريق التبادل التجاري بين الامم وبعضها تمام ومنها الامبراطوريات الكبيره بتجني الضرائب كويس والنقل ماشي لكن نقمه في حاجه ان هي الطريق اللي بتعدي منه الجيوش بتاعت الامبراطوريات الكبيره يعني مصر كانت امبراطوريه كبيره تمام فلما تحب تغزو مثلا اي بلد زي فلسطين هتروح لها عن طريق الطريق البري وفي الصيف مش الشتاء ليه في الصيف لان في الشتاء العربيات هتغرس تمام لكن في الصيف يبقى بيحصدوا تاخد حصادهم وتاخد اللي ليهم وتستولى على الحاجات اللي ليهم او عن طريق من الشمال من الفرات سواء الاشوريين او البابليين ينزلوا برضو من الطريق البري برضو يحتلوا المناطق وغيره فكانت الاراضي الفلسطينيه بين حجري الراحه بين مصر كامبراطوريه كبيره وبين العراق اللي هي الاشوريه وبعد كده البابليه وبعد كده الفارسيه فكانت ايه عشان يسيطروا على المنطقه مين اللي في النص اللي هي فلسطين تمام فساعات فيصل تبقى تحت سيطره مصر لما تبقى مصر متفوقه ساعات تبقى تحت سيطره الاشوريين او البابليين لما يبقوا متفوقين حسب الامبراطور وغيره وغيره تمام يبقى برضو دي وسائل المواصلات ده جمل من عصور قديمه جدا بيبين هو وسيله مواصلات نيجي بقى لل مش عارف كده انتوا شايفين ولا طيب يبقى كده دي منطقة الشرق الأوسط عامة عرفنا حدودها وعرفنا الـ الحاجات بتاعتها نيجي بقى لفلسطين نفسها فلسطين نفسها متقسمة لخمس مناطق تمام عندك هنا اللي بلون اصفر فاتح دوت ده بنسميه السهل الساحلي تمام بعد كده في النص اللي بامبا دوت شويه ده بنسميه سلسله الجبال الوسطى ودي جبال عاليه كانوا بيسكنوا فيها بني اسرائيل عشان كده كانوا منعزلين شويه وصعب الحروب عندهم بعد كده المنطقه اللي حوالين نهر الاردن ونهر والبحر الميت وغيره دي بنسميها منطقه الوادي الاخدودي الوادي الاخدودي بتاع نهر الاردن بالبحيرات اللي حواليه فوق في عندك بحر الجليل تمام وفي بحيره الحويله اهي فوق اهي وده بحر الجليل وفي الجنوب عندك في البحر الميت تمام فاللي بالاخضر ده اللي بنسميه الوادي الاخدودي بعد كده في منطقه اللي هي دي بنسميها منطقه شرق الاردن تمام منطقه شرق الاردن بعد كده الصحراء الشرقيه، دي المنطقه رقم 5. هناخد منطقه منطقه عشان نعرف ايه احنا فين والحدود. لا ده في كل العصور. ايوه طبريه هو بحر الليل. ماشي معايا؟ ناخد حته حته او منطقه منطقه. لا لا لا لا لا، دي ده نظام تقسيم الاجزاء، هي مش ثلاثه ولا حاجه. الطريقه دي في العهد الجديد اللي هي في الجنوب يهوذا، في النص السامره، فوق الجليل ده لما لو تقسمه. لكن شرق الاردن في حاجات تانية، في تراخونيس وفي ديكابوليس، تمام، اللي هي وفي بريه. لا ما هي ما لا ما هي ما انت بتقسم بقى، دي تقسيم في العهد الجديد. لكن انا بقسمها على اساس طبيعه الارض، طبيعه الاراضي ومدى ارتفاعها ومدى انخفاضها. تقسم عند الجغرافيين 5 مناطق، تمام. لكن حضرتك اللي بتقول عليها دي، لا ده تقسيم سياسي في العهد الجديد، ده لسه بدري عليه شويه. حدود الارض بقى، الحد الغربي زي ما احنا شايفينه هنا، حدود الارض كلها الغربي، البحر المتوسط او البحر الكبير، تمام، ده الحد الغربي. ماشي. كان زمان في الحد الغربي سكنوا في الحته دي جنوب غرب فلسطين الفلسطينيين، تمام، فكانوا بينغصوا على شعب اسرائيل عشتهم، تمام، لغايه ما سحقهم داود النبي. بعد داود ما كانوا قاعدين في الخمس مدن بتاعتهم اللي هي غزه واسقلون وغيره، فما طلعوش منه، ومع الوقت سحقتهم الجيوش اللي هي بتاعت مصر وبتاعت اشور. دي نقطه برضو مهمه. برضو الحد الشرقي للأراضي المقدسة اللي هي طبيعي نهر الأردن. أمال إيه بقى اللي بعد نهر الأردن؟ اللي بعد نهر الأردن اللي هي المنطقة دي، تمام؟ المنطقة دي اختارها سبط جاد ونص النسا وسبط رأوبيم، لأنها أرض مراعي. سكن سبط جاد في المنطقة دي، في رمود جلعاد وجلعاد، تمام، في الحتة دي، وسبط منسة سكن في الشمال شوية، وسبط رأوبيم كان شرق البحر الميت. رأوبيم شرق البحر الميت. سبط رأوبيم كان هنا، تمام، عند نهر اليابوق المتفرع من نهر الأردن، يقسم جلعاد لمنطقتين متساويتين، ده سبط جاد، تمام. بعد كده تطلع لفوق قرب الجليل أو بحر الجليل، هتلاقي هنا إيه، سبط منسة. لكن ربنا لما حدد المناطق كان مقسم المناطق اللي هي غرب نهر الأردن مش شرق نهر الأردن، لكن سبط منسة وسبط جاد ورأوبيم هم اللي عندهم رعي كتير، فهم اللي اختاروا المناطق دي، الأخر اتخذت منهم بدري بدري، تمام. يبقى ده برضو من الحد الشرقي المفروض نهر الأردن، لكن في ناس تعدت الحدود اللي هي سبط جاد وشماله نص منسة وجنوبه رأوبيم. نيجي بقى الحدود الجنوبية. الحدود الجنوبية المعروفة للأراضي المقدسة المشهورة اللي هي بير 7 بير 7 المفروض هي بتبقى هنا، تمام؟ نعم؟ ثواني. بئر سبعة، تمام؟ دي الحدود الجنوبية اللي هو محددها ربنا، دايما يقول لك من دان شمالا لبئر سبع. أقصى حدود طبعا الحدود الجنوبية بئر سبع، لكن ممكن دي في عصر سليمان تتعدى الحكاية بئر سبع وتوصل تاخد لغاية إيلات اللي هو الميناء بتاع خليج العقبة، ده كان في عصر سليمان، وكان جنبيه هو عصيون جابر، وكان جنبيه عصيون جابر كان بيستخرجوا منه النحاس، فكان دي أقصى امتداد لي في الجنوب وصلت لي الأراضي المقدسة، عشان كده هم كانوا حب ياخدوا سينا لأنها وصلت لإيلات وكانت وغيره، عايزين يرجعوا للعصر بتاع سليمان. دي أقصى الحدود الجنوبية. نيجي الحدود الشمالية، أقصى الحدود الشمالية هي دان، أي أقصى الحدود الشمالية هي دان، وماشي معايا؟ لكن لما الحكاية يعني تمتد شوية توصل لدمشق، لحدود دمشق فوق، يبقى دي حدود المناطق كلها بتاعت الأراضي الفلسطينية. باختصار شمال دان، حدود الشمالية دان، جنوب بير سبع، شرق نهر الأردن، غرب البحر الكبير بحر المتوسط. في حالة الامتداد الزايد جنوب هيوصل لإيلات اللي هي عند البحر الأحمر عصيون جابر، الشمال توصل أعلى من دان لدمشق، تمام؟ طبعا في سبطين ونص خدوا شرق نهر الأردن، سبط جاد خد المنطقة الوسطى والجنوبية، شرق نهر الأردن خد سبط رأوبيم، وبعدين شمال خد نص منس، نص ايه منس، تمام؟ اصبري على رزق. نعم، ده موضوع تاني، تمام؟ ناخد معانا، ماشي يا جماعة؟ نيجي بقى التضاريس الأرض. قلنا تضاريس الأرض متقسمة لخمس مناطق، المنطقة الساحلية، منطقة الجبال الوسطى، منطقة الوادي الأخدودي، منطقة شرق الأردن، منطقة الصحراء، تمام، الشرقية. نيجي بقى نشتغل إيه في المنطقة بتاعة الساحلية. منطقة الساحلية، ماشي معايا؟ طولها بالطول كده حوالي 193 كيلومتر، ارتفاعها عن سطح البحر 180 متر، ده كده بالنسبة للأراضي الفلسطينية مش مرتفعة، كده حاجة بسيطة، تمام؟ تكوينها بقى تكون من إيه؟ أول حاجة سهل عكة، ده ماشي من فين لفين؟ من رأس النقرة، شايف رأس النقرة، لغاية جبل الكرمل، ده جبل الكرمل يا جماعة، شايفينه؟ البروز دوت، نصبر شوية، ده جبل الكرمل، تمام؟ ده اللي بارز ده جبل الكرمل. سهل عكا أول جزء في السهل الساحلي من الشمال للجنوب من رأس النقرة لغاية الكرمل، تمام؟ يبقى دي أول، ده بيسموه سهل عكا. ننزل جنوب تاني، تمام؟ جنوب تاني ساحل دور، أهي دور أهي، تمام؟ ده ماشي من جبل الكرمل، أهو جبل الكرمل، لغاية وادي التنانين أو نهر التنانين اللي هو ده، تمام؟ من جبل الكرمل لوادي التنانين ده ساحل دور، التاني كان ساحل عكا، كل ده في السهل الساحلي من الجنوب بالشمال للجنوب. طيب ماشي، بعد كده سهل شارون أهو ده ماسك من وادي أو من وادي التنانين أو نهر التنانين لغاية لغاية وادي اليرقون، اليرقون يعني قريب من نهر، يعني في نهر هنا متفرع من نهر الأردن اسمه نهر نعم نهر لا اليرقوم، اللي هو قريب من اليرموك. تمام، يبقى سهل الصارون ماسك من وادي التنانين لغاية نهر اليرقوم أو اليرموك. تمام، يبقى تاني عندنا لسه طبعا السهل الساحلي، سهل عكا من رأس النقرة لجبل الكرمل، بعد كده من جبل الكرمل لوادي التنانين ده سهل ايه؟ سهل دور. بعد كده سهل شارون من وادي التنانين لنهر اليرقوم. تمام، بعد كده اخر حاجه سهل فلسطين في الاخر خالص، ده ماسك من وادي اليرقوم او اليرموك لغايه وادي البور، في وادي هنا اسمه وادي البور. تمام، وادي البور ده يبدو ان الارض يعني ما فيهاش زراعه فسموه وادي البور. تمام، يبقى ده المنطقه السهل الساحلي كله متقسم لكام كام قسم حد كده؟ اربع سواحل، اربع سهول. يعني نيجي السهل سهل تاني بسرعه. تمام، من سهل عكا من النقره لجبل الكرمل، سهل دور من جبل الكرمل لوادي التنانين، من وادي التنانين لنهر اليرقوم سهل شارون، من نهر اليرقوم لوادي البور سهل ايه؟ سهل فلسطين. تمام، نيجي بقى نشوف السهل الساحلي ده في مطر ما فيهوش مطر، خلي بالك ده جنب البحر، احنا قلنا كل ما كنت جنب البحر مطرك اكتر، كل ما ارتفعت للشمال مطرك اكتر، كل ما ارتفعت عن سطح البحر مطرك اكتر. نشوف بقى الامطار تتراوح كميتها بين 640 ل 400 مللي متر، طبعا ده كميه يعني غزاره المطر كبيره، من الشمال للجنوب، يعني الشمال فوق عند سهل عكا هتلاقي في حدود 640 مللي متر، كل ما تنزل لتحت هتوصل لغايه سهل فلسطين هتوصل حوالي 400 مللي، يعني انت بتنزل لتحت مش بتطلع لفوق. تمام، طبعا بيخترقها الطريق الدولي اللي احنا شفناه في الـ في الـ في الـ الوسائل المواصلات اللي قبل كده. ثواني، ماشي يا مس اللي بتتكلمي، وسائل المواصلات الطريق الاصفر ده ماسك من قور الكلدانيين وماشي الميري والتدمر، وبعد كده طالع لحماه ونازل نازل نازل في ارض فلسطينيه ونازل لغايه ارض مصر كلها. الطريق البري ده 2850 متر من قور الكلدانيين. تمام، يبقى بيخترق الطريق السهل الساحلي، بيخترقه الطريق البري، يعني الطريق البري بيبقى نازل كده. تمام، وساعات لما الطريق البري ده بيسموه ليه اسم تاني، طريق البحر. طريق البحر، خلي بالك يقول لك طريق البحر، وده المفروض كان مشوا فيه بني اسرائيل، لو مشوا فيه كان وصلوا في 3 ايام، بس لو مشوا فيه كانوا انتهوا. ليه؟ لان طبعا فرعون كان مسيطر على المنطقه وكان جاب اجالهم، جاب اجالهم يعني. المهم يعني يبقى ده من ناحيه الطرق وغيره. فالطريق الدولي ماشي بطول السهل الساحلي واصل لغايه واصل من مصر لغاية عابر بفلسطين لغاية سوريا، وممكن كمان يعدي عن طريق تدمر هنا ويوصل لإيه؟ لبابل، وينزل لغاية قور الكلدانيين. تمام، المواني بقى بتاعت السهل الساحلي هنا، خلي بالك معايا، يافا يهتم بيها جدا. ليه يا جماعة؟ يافا هي الميناء بتاع أورشليم. ازاي؟ خلي بالك، اورشليم في طريق كده تلاقي بيت حرون السفلى والعليا، لما يحب مثلا سليمان يجيب كان من حرام الارز ينزله له عند يافا، وهو ياخده بالحمير في الطريق يوصله لاورشليم. يبقى اذا اورشليم الميناء بتاعها يافا، عشان كده اهتموا ان هو ده ميناء، وقيصريه الميناء الثاني قيصرية هنا قيصرية فلسطين وليس قيصرية فلوبس، لا قيصرية فلوبس للنواحي دي شرق نهر الأردن وشرق بحر الجليل، يبقى دي قيصرية. خلي بالك في نقطة كان بيسكن فيها، دي برضو معلوماتك، كان بيسكن فيها الحاكم بتاع أورشليم في الصيف، يعني بيلاطس لما يجي في عيد الفصح يحضر أيام الفصح في أورشليم، بعد كده لأن الجو بيبقى حر يروح رايح من أورشليم على قيصرية. عشان كده معلمنا بولس لما أحاطوا بيه كانوا عايزين يموتوه وعرف السياس بتاع اللي هو المعسكر، تمام، مشاه تحت حراسة مشددة إلى قيصرية، قيصرية فلسطين، لأن هي تبع في الباب اللي جنبه، لأن هي أصلا فيها سجن وفيها قصر الملك اللي في العهد الجديد، قصر الملك اللي هو الصيفي لأنه قريب من البحر، تمام؟ كان في أورشليم، لا مقره في الجليل، لكن ليه قصر وفي المدافن بتاعته اسمها هيرودوم ما زالت عشان الاحتفالات يعني. نكمل السهل الساحلي، خلي بالك معايا، بيزرع في الشتاء على قد يعني المحدود في زراعته شويه في الشتاء بس. نيجي بقى نمسك السهل الايه البامبي دول اللي هو السهل الاوسط، خلي بالك معايا بقى، السهل الاوسط او السهول الوسطى يبتدي من فين لغايه فين؟ السهل الاوسط ارتفاعه 915 متر، يبقى ده ارتفاعه السهل الساحلي 180، تمام، لكن ده ارتفاعه 915، فلما يعدي جيش في السهل الساحلي في طريق الملك، طريق البحر، هيبقى الناس ومعظم الناس بتوع اسرائيل سكان المنطقه الوسطى عاليين عليه جدا عشان يطلع لهم هم اللي بقى متحكمين فيه جدا، لان ده ارتفاع على البحر 180 لكن ده 915، صعب ان يطلع عليهم جدا بطريقه فيه صعوبه جدا. نشوف حدوده، اصلا السهل الاوسط ده عباره عن ارض مساميه، فيها فروع او فرع من نهر الاردن، خلي بالك من الكلام، فرع من نهر الاردن بتوصل الميه عند مستوى معين، مش ال 915، لا عند درجه منخفضه شويه، بتوصل الميه عند درجه منخفضه شويه، يعني هم لو حفروا بير هيلاقوا ميه، تمام، بس ايه لتحت شويه. الميه بتاعه المطر اللي بينزل، تمام، بتميل بيه نهر الاردن ويوصل لهم عن طريق الارض المساميه دي، بيتوزع في سكتين اللي هي مساقه المياه يعني. ثواني كده، فالميه اللي بتيجي من نهر الاردن للسهل الساحلي ده وبيحفروا لها ويطلعوها، لما تتحب تتسرب الميه دي او تصرفوها، تتصرف لان المياه الارض مساميه، تتصرف الميه العذبه ناحيه البحر غرب. وصلت؟ اسمعوا معايا، ارتفاع الارض 950 متر، في فرع من نهر الاردن بيخش في الجبال الوسطى، بيخش المستوى ارتفاع معين في 915 لان الارض مساميه، فبيوصل لها فرع من نهر الاردن عند مستوى معين، فالمياه بتبقى عذبه لما يحفروا يلاقوها. المياه دي بتتصرف فين؟ بتتصرف في البحر لانها الارض مساميه ناحيه البحر من ناحيه الغرب. وصلت؟ تمام. تعالوا نشوف الحدود والميه ماشيه، لما يسقط المطر الميه بتمشي من فين لفين. الميه بتمشي من شكيم، اهي شكيم، من ناحية شاكيم شمالا والجليل طبعا وغيره، تمام. تنزل من ناحية شاكيم وشلوه، شلوه في الحتة دي اللي هي كان فيها خيمة الاجتماع، وبعد كده شمال أورشليم هتلاقي هنا في بيت إيل وتحتها بشوية الرامة، تنزل وبعد كده جنوب أورشليم بيت لحم. الصوت شوية. يبقى مساقط المياه، المياه بتمشي من الشمال للجنوب لأن درجة المياه أعلى، دايما أي تيار مياه بيمشي من العالي للواطي مش كده؟ فهنا درجة نزول المياه حوالي هنشوف بعد شوية حوالي 1000 ملي متر فوق، جنوب هتبقى حوالي 500. فبتمشي من عند شاكيم وجبل الكرمل وشاكيم، تنزل ماشيه تحت توصل لغايه بيت ايل شمال غرب اورشليم، وبعدين بعد بيت ايل عند الرامه شمال اورشليم برضو، وتنزل جنوب اورشليم مساقط المياه عند بيت لحم، ده اخر مستوى جنوب. فمستوى المساقط من فوق عند شاكيم مطر 1000 ملي، طبعا ضخم جدا يعني سيل 1000 ملي ده رهيب، يعني لتر قوة المية بتنزل لتر مرة واحدة، تخيل انت لتر في مساحة زي كده، يعني كمية مطر غير عادية. توصل في الجنوب خالص لحوالي 500 ملي، يعني لما تيجي بقى جنوب حبرون والحتت دي حوالي 500 او جنوب، يعني من بيت لحم لنازل حوالي 500 ملي، تمام. عشان كده الناس اليهود لما كانوا بيعيشوا في المنطقة الوسطى دي السهل الأوسط منعزلين من الناحيتين، من ناحية السهل الساحلي اللي هو فيه طريق الجيوش 180 متر، لما يطلع 900 ده عايز شغلان عشان يطلع، صعب ان الجيش يطلع فمنعزل. ومن ناحية نهر الأردن برضو صعب، لأن نهر الأردن نازل برضو جامد، هنشوف دلوقتي نهر الأردن الوادي الأخدودي نازل ازاي. فعشان كده منطقة السهول الوسطى طبيعيا منعزلة لأنها ارتفاعها 915 متر. نيجي للوادي الأخدودي اللي هو الأخضر ده. نعم؟ لا متر. متر. لا بس أنا حاسبها بالمتر لأن الناس ما بتفهمش بحكاية القدم دي، فنحسب بنتحسب بالمتر. نيجي بقى للوادي الأخدودي أو وادي شق الصقر، ماشي معايا؟ وادي أخدودي يعني وادي فيه نهر اللي هو نهر الأردن، ماشي إزاي أساساً؟ نازل من الشمال خالص، الشمال خالص نازل من عند الوادي الأخدودي ده من تركيا، شمال خالص تمام؟ واصل لكل منطقة نهر الأردن ولغاية البحر الميت وجنوب البحر الميت لغاية ما يوصل لشمال أفريقيا يعني عند مصر، يعني يفضل ماشي الوادي الأخدودي ده تمام ماشي كده أهو، أو الوادي المتصدع ماشي لغاية ما يوصل عند إيلات يعني كده شمال أفريقيا، يبقى من تركيا لشمال افريقيا حاجه، يعني مساحه ده ضخمه جدا او طول ضخم جدا طبعا، لان هنشوف ازاي اللي بيحصل في الوادي ده، لان الوادي ده يهمنا جدا. هنيجي دلوقتي هنقول دلوقتي ان ده الوادي الاخدودي. الوادي الاخدودي ده ايه اللي بيحصل فيه بقى؟ الوادي ده طوله ضخم جدا من تركيا لشمال افريقيا زي ما احنا قلنا 5950 كيلومتر، طول كبير جدا. في داخل اسرائيل بقى من دان، اهي دان، يعني دان جو شمال في الوادي الاخدودي، تعتبر اقصى الشمال في الوادي الاخدودي دان، تمام. بعد دان في حوض او بحيره صغيره اسمها بحيره الحوله، خلي بالك من الكلام، الحولة ايه مالها بحيرة الحولة دي بقى؟ بحيرة الحولة مساحتها طول في عرض، هوريك الصورة مجسمة ليها بس بعد شوية لما تفهم الأول. طولها 12 كيلومتر في عرض 8 كيلومتر. إيه اللي بيحصل فيها بحيرة الحولة دي بقى؟ في جبل هنا، جبل هنا اسمه جبل الجولان، تمام؟ أو جبل حرمون، آسف، جبل حرمون اللي بيسموه حاليا جبل الشيخ. ده ارتفاع حوالي أكتر من 1000 متر فوق سطح البحر، ومعظم السنة بيبقى لونه القمة بتاعته تلج، فبينحدر منه خمس مجاري، خمس مجاري مية. فالخمس مجاري مية دي بتصب في حوض الحولة، تمام؟ صب في حوض الحولة، تطلع من حوض الحولة ايه؟ مصب واحد او نهر واحد هو نهر الأردن. وصلت كده؟ يبقى من جبل حرمون، جبل حرمون تمام، اللي هو جبل الشيخ، يطلع منه خمس مجاري ميه يصبوا في بحيره الحوله او حوض الحوله. بعد حوض الحوله يطلع منه طريق واحد او نهر واحد هو نهر الاردن، يصب في ايه؟ بحر الجليل. ونشوف بحر الجليل شكله ايه. نيجي بقى بحر الجليل، احنا وصلنا كده لغايه بحر الجليل. نعم. لا اصبر. الخمس مجاري بتصب في حوض الحوله، وحوض الحوله بيطلع منه نهر واحد هو نهر الاردن. تمام؟ تمام؟ لا، في نهر الاردن. تمام؟ بعد كده نعم. مش بحر الجليل اللي هي ايوه. بعد كده نهر الاردن. لا يا حبيبتي، انت بقى بدرسي صح. لا معلش. بينهم مسافة فيها نهر الأردن. معلش. أيوه نهر الأردن. ونهر الأردن عذب، بيخش البحيرة ما بيبقى مالح، يطلع من البحيرة عذب. ده شغل بقى ربنا مش شغلنا احنا. احنا أيوه. لا ده في مسافة. يا بابا بتوحيش في حاجة بنتكلم فيها، ماشي بتألفيش. لما مصدره طالع من جبل حرمون في الشمال، يبقى مش موجود ازاي بين الحولة والجليل؟ فكري حتى. لا بحر الميت، ايه اللي جبل بحر الميت؟ ايه ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ اهو هنا جبل حرمون، الخمس مجاري بيصبوا ببحر بحيرة الحولة دي، شمال بحر الجليل، شمال نهر الأردن، بيطلع من بحيرة الحولة نهر الأردن نهر واحد. وصلت؟ بعد كده بيوسع يبقى في البحر الجليل. وصلت؟ صباح الخير. وصلت؟ تمام، نشكر الله. نشوف بقى بحر الجليل شكله ايه. طبعا هو بيسموه كلمة الجليل او كنارة في العهد القديم، زي شكل القصار. تمام؟ مساحته 21 كيلومتر طول في عرض 12 كيلومتر. كان ايام في عصر يوسفوس في العهد الجديد كان ليها اسم تاني، بحر غير الجليل وجليسارت وطبرية، سيميكونتوس دي قالها يوسفوس، الاسم اليوناني بتاع بحر الجليل. تمام؟ ومناخ بحر الجليل قريب من مناخ المدن اللي بتطل على البحر المتوسط. نيجي بقى نهر الأردن. خلي بالك بقى، هنا احنا قلنا نهر الأردن بين حوض الحولة وبحر الجليل. نيجي بقى بعد نهر الأردن طالع منين؟ من بحر الجليل. خلي بالك معايا. نهر الأردن بيخرج من بحر الجليل من الناحية الجنوب الشرقي. يا دي الوجع يا ماما. بيصب خمس أنهار في بحر الحولة، حوض الحولة، بيطلع منه نهر الأردن، يخش في بحر الجليل ويطلع بعد كده نهر الأردن تاني، مش كده؟ يكمل نهر الأردن. المسافة بين بحر الجليل هو كده، هو في الـ في الـ في الـ في الـ في الجغرافيا كده، بيخش حتى بيشبهوه بالمسيح، بيخش عذب هناك بيبقى مالح، بعد كده بيطلع عذب تاني. تمام؟ مية بحر الجليل اساسها نهر الاردن، تمام، لكن يبدو ان فيها املاح خليتها تميل للملوحه شويه. تمام. لا معلش، لا لان البحيره فيها املاح، تمام، ففيها اسماك بحريه، ففي عندنا التسعين بحر الحوله وفي بحر الجليل. بحر الحوله بيصبوا فيه الخمس قنوات بتوع اللي بيطلعوا من جبل حرمون، ويطلع منه بحر الحوله نهر الاردن. نهر الاردن يخش في بحر الجليل، بحر الجليل بيبقى مالح، يطلع من بحر الجليل من الجنوب الشرقي عذب مره اخرى، فيبدو المنطقه معلش بس امتداد واحد، بس في حتت واسعه فيه، فالحتت الواسعه اللي فيه فيها حتت مالحه، فبتاعه الحوله هي اساس نهر الاردن، بيصب فيها خمس مجاري. تمام. الخمس مجاري بتطلع من حوض الحوله بدايه نهر الاردن، فيخش في بحر الجليل عذب، وهو في اتساع بحر الجليل لان فيه املاح، بيبقى بحر زي البحر المتوسط، تمام، بس من غير امواج قليله، مقفول. لا مش مقفول للدرجه دي، في رياح تتحرك. نعم هنوريك بس اصبر، متتسألش شويه، يعني خليك يعني معايا شويه، واحده واحده، مش عايزين فلسفه، مش عايزين فلسفه، وخصوصا اللي بيتكلم مبقاش عارف وبيقول كلام مش صح. تمام. نيجي المسافه نهر الاردن اللي فيها من بحر الجليل لغايه البحر الميت. اسمعي معايا اللي بتكلمي، اسمعي يا بابا، من بحر الجليل للبحر الميت، ماشي معايا؟ من بحر الجليل للبحر الميت، بداية البحر الميت اهي. تمام. هنوريك دلوقتي خريطة فيها حاجة واضحة، بس ضروري اشرحها على دي وبعد كده ننتقل للتانية. نهر الأردن فيها عجيب شوية، بيمتد المسافة الطولية لو قستها هتلاقي 105 كيلومتر، لكن في الحقيقة هي 212 كيلومتر. ليه؟ لأن نهر الأردن بيتعرج كتير جدا، فالتعرجات دي بتديله أطوال كتيرة، فعشان كده المسافة العادية بين بحر الجليل والبحر الميت حوالي 105 كيلو، لكن التعرجات ضعفته كتير، أو ضعفت طوله كتير، خليته 212. تمام. يبقى ده بالنسبة لنهر الأردن. تمام. نيجي بقى لفروعه. بيتفرع نهر الأردن لنهر اسمه نهر اليرموك في الشمال، دي في منطقة بتاعت جاد، تمام، في إقليم بتاع جاد أو فرامود جلعاد. تمام. بيتفرع كمان في عند نهر في المسافة بين بحر الجليل وبحر الميت في نص بالظبط، نهر تاني يتفرع اسمه نهر اليابوق. اليابوق يقسم جلعاد الى قسمين متساويين. تمام؟ ده بالنسبه لنهر الاردن. خلاص؟ واخد نهر، واخد فلسطين كله. لا دي اقول لك اصبري، ما تشطيش لحته، اصبري واحده واحده لما نعرفها اعرفيها الاول وبعد كده نشوف الحكايه نفسها. نعم، ما هي نفس هنوريها لك فين بتعبره، في بتعبره شرق وفي بتعبره غرب. نعم. لا المره الثانيه ده فرع منه، ده فرع منه، بس هنا المفروض اليرقوم مش اليرموك. تمام، ماشي معايا. نيجي بقى لنهر الاردن، ده نهر. تمام، خلي بالك بقى معايا، على الجنبين في انواع من التربه مختلف. ماشي معايا، على الجنبين مش جنب واحد، يعني نهر الاردن على الجنبين الشطين بتوعه في كذا نوع من الترب. خلي بالك معايا، اول نوع اسمها الزور، على الجنبين. الزور دي عرضها من 180 متر لكيلو و600 متر. يبقى دي اول منطقه جنب نهر او ملاصقه لنهر الاردن، على الجنبين منطقه الزور من 180 متر لكيلو و600 متر. تمام، في حتت بتوسع فيها لان النهر في حتت واوقات بيوسع فيها عن اوقات تانية. تمام، طيب بعد كده التربه اللي بعد الزور لبره ناحيه الشرق والغرب، تمام، اسمها القطاره. ليه اسمها القطاره؟ دي تربه غنيه بكربونات الكالسيوم، يعني تربه جيريه. تمام، بعد كده رقم ثلاثة لبره من نهر الأردن اسمها الغور. الغور دي مساحتها كبيرة جدا وطبعا فيها غابات وغيره. خلاص، يبقى الزور، القطارة، الغور. الزور، القطارة، الغور دي من نهر الأردن لبره، على جنبي الزور، بعد كده القطارة، بعد كده الغور. تمام، نيجي بقى البحر الميت. اهو ده البحر الميت يا جماعه، بس انتوا طبعا ايه مش شايفينه كويس. شايف عامل ازاي هنا؟ زي شكل وش حيوان كده، وعامل كده وطالع كده وكده. هو ده المغلق، البحر الميت يعتبر مغلق. البحر الجليل لا، هقول لك ليه دلوقتي. خلي بالك معايا، خلي بالك معايا. البحر الميت بيسموه بحر الملح لكثرة المعادن فيه. مساحته 76 كيلو متر طول في عرض 18 كيلو متر، وبيتقسم لجزئين، الجزء دوة تلتين والجزء اللي تحت تلت. الجزء اللي فوق ده تلتين والجزء اللي تحت ده اللي شكل الجمجمة بتاعة الحيوان ده التلت. تمام؟ يبقى ده بالنسبه للبحر الميت. نيجي بقى لحته ثانيه في البحر الميت. البحر الميت الامطار فيه بتوصل مستواها ل 50 ملم، لان انت في الجنوب خالص. تمام؟ في نقطه ثانيه، جنوب البحر الميت يعني بعد ما تخلص البحر الميت كده في منطقة هنا صحراوية. ماشي معايا؟ جنوب البحر الميت في منطقة هنا صحراوية. المنطقة الصحراوية اللي هي جنوب البحر الميت المنطقة دي طولها حوالي 177 كيلومتر. المنطقة دي من جنوب البحر الميت عند الصغر لغايه يعني شبه عند يعني ايلات او حاجه زي كده. تمام، حوالي 177 كيلومتر. تمام؟ المنطقة دي بتتلاقى فيها أكتر من طريق. إزاي؟ خلي بالك بقى معايا. ماشي معايا؟ خلي بالك معايا وخلي بالك معايا. في الطريق اللي ماشي عند البحر اللي احنا شفناه من شوية بمحاذاة البحر اسمه الطريق البحر أو الطريق الملكي، تمام؟ طريق البحر ده. في من هنا من جنوب البحر الميت في طريق القوافل التجارية في الصحراء، تمام؟ طريق القوافل في الصحراء ده بيسموه طريق الملك، لكن ده بيسميه طريق البحر. ماشي معايا؟ طريق البحر اللي هو ماشي في السهل الساحلي. ماشي معايا يا مس؟ اللي موازي للبحر في السهل الساحلي ده طريق البحر. الطريق اللي في الصحراء اسمه طريق الملك، طريق الايه؟ القوافل. ففي خط بالعرض من هنا يمشي من الطريق الساحلي للطريق بتاع الملك بتاع القوافل شرق الاردن شرق البحر الميت، فبيتلاقوا مع بعض في الايه؟ جنوب البحر الميت. تمام؟ وهنا بقى في الحته اللي احنا بنساور فيها دي بتمشي القوافل التجاريه، عشان كده بيمشوا جمال فيها. خلاص؟ البحر الميت شوف بدايته وارتفاعه، خلي بالك معايا. بيبتدي تحت سطح البحر ب 400 متر، تحت سطح البحر ب 400 متر، وبيوصل في اخره من ناحيه الجنوب لفوق البحر في ناحيه الجنوب يعني فوق سطح البحر 305 متر. يعني شمال شماله في البحر الميت تحت سطح البحر نازل لتحت حوالي 400 متر، يعني عميق جدا الجزء الشمالي. الجزء الجنوبي العكس بقى فوق سطح البحر مرتفع حوالي ايه؟ 305 متر. تمام؟ نيجي بقى للانهار، خلي بالك بقى. من نص البحر الميت هنا يصب فيه نهر، تمام؟ اسمه نهر الأرنون. نص البحر الميت من الناحية الشرقية يصب فيه نهر اسمه نهر الايه؟ الأرنون، تمام؟ جنوبه خالص أقصى الجنوب نهر يصب فيه نهر اسمه نهر الزراد. يبقى إذا البحر الميت فيه نهرين بيصبوا فيه. نهر في نصه اسمه نهر أرنون. نهر في جنوبه اسمه نهر ايه؟ زراد، تمام؟ أما نهر الأردن بين بحر الجليل والبحر الميت زي ما شفنا هنا، في عندنا نهر اليرموك شمالا واليابوق بيقسم جلعاد لمنطقتين متساويتين، تمام؟ أما بحر الميت في نصه نهر الأرنون وفي جنوبه نهر زرد. ماشي معايا؟ بس دول بيصبوا فيه، لكن اليرموك ويابوق فروع من نهر الأردن، تمام؟ يعقوب لما عدى بيقول يعقوب عدى من اليابوق، وادي اليابوق عدى منه لأنه المنطقة دي صغيرة يعني سهل تعديتها بالرجل، تمام؟ مخاضة بالرجل يعني، تمام؟ ثواني بس. نيجي بقى لمنطقة شرق، ماشي معايا يا مس؟ المنطقة الرابعة شرق الوادي الأخدودي اللي هو من دان ثانية واحدة كده. نيجي بقى للشرق الأردن الحدود بتاعتها، المنطقة اللي هي غير الصفرة دي، المنطقة البرتقاني دي، نشوف الحدود بتاعتها. ماشي معايا؟ عندك من الشمال للجنوب في أربع مناطق، نمشي من الشمال للجنوب. اول حاجه في شرق الاردن هتلاقي من الشمال للجنوب منطقه بشان. منطقه بشان دي منطقه مراعي، عشان كده فيها جبل حرمون، عشان كده شبه هوشع سيدات بني اسرائيل اللي هم ببقرات بشان، لان هم يعني ما بيعرفوش الا الاكل والشرب، تمام؟ لان دي منطقه مراعي للبقر، سامحوني يعني. فالمنطقه الشماليه في شرق الاردن اللي هي بشان. طيب ماشي، ايوه واحده واحده، عوج وبشان، عوج ملك بشان. فبشان هي اكبر او اول منطقه من الشمال. بعد كده المنطقه الثانيه اللي هي منطقه اليرموك، اللي فيها وادي اليرموك اللي هو اول فرع من نهر الاردن في المنطقه دي، تمام؟ دوه بينه وبين ده بيبعد عن، خلي بالك يا حبيبي اللي بتتكلم، بيبعد عن بدايه البحر الميت نهر اليرموك حوالي من 40 ل 48 كيلو متر. نهر اليرموك بينه وبين بدايه البحر الميت اللي هو اهو، يعني المسافه دي بين 40 ل 48 كيلو متر. دي تاني حاجه وادي اليرموك، تمام؟ بعد كده المنطقه الثالثه اللي هي نهر اليابوق، يقسم جلعات لمنطقتين متساويتين قد بعض، الشمال والجنوب. يعني من عند اليرموك اليابوق، ومن اليابوق للبحر الميت اليابوق، يقسمهم منطقتين قد بعض بالظبط، تمام؟ نكمل بعد كده. طبعا بالنسبه للبحر الميت قلناه قبل كده بس هنقوله تاني. في المنطقه برضو بيعدي في المنطقه بتاعت شرق البحر الميت البحر اللي هو النهر اللي هو نهر أرنون، يصب في نص البحر الميت، وفي نهايه البحر الميت وادي نهر الزرد، تمام؟ يبقى دي حتى هنا مسميها، ماشي معايا، مضيق أرنون، وهنا نهر الزراد اللي هو طالع هنا، ماشي معايا؟ الزراعه في منطقه شرق البحر الميت، شرق البحر الميت منطقه زراعه جميله جدا، عشان كده مرعى للحيوانات. الزرع فيها القمح والزيتون والكروم، وارض خصبه بالاخص ارض جلعاد. طيب تمام، نيجي بقى للمنطقه الخامسه. خلي بالك معايا بقى قبل ما نخش المنطقه الخامسه، طبعا اللي بيمر في المنطقه دي، ماشي معايا، طريق الملك او طريق القوافل الصحراويه في منطقه شرق البحر الميت، تمام؟ وفيها طبعا اللي بتتكلمي جبل ادوم، جبل ادوم اللي هو جبل سعير بتاع عيسو، تمام؟ لونه محمر. وقلنا الزراعه، في نقطه جميله جدا برضو نعرفها، طبعا الطريق بيوصل هنا بيبقى يفضل ماشي لغايه ما يوصل لمنطقه البالميرا او تدمر اللي هي في دمشق، يعني من البلاد اللي بيعدي عليها كمنطقه تجاريه مشهوره التدمر او البالميرا في دمشق، تمام؟ طريق الملك، ماشي معايا؟ طبعا بيمر بعدة ممالك في الوقت دوت، بيمر، ماشي معايا، بربة العمونيين هنا عمون، تمام؟ وبعد كده بيمر هنا بمنطقة حشبون، حشبون يعني حساب، ربة حشبون وربة العمونيين هنا، تمام؟ وبعد كده يمر فوق بإيه؟ منطقة البصرة، تمام؟ او البصرة. نعم بتاعت ايه؟ ايوه طبعا. عشان كده اتقال على المسيح ثياب وحمرة من بصار. من بصار يعني يقصد بيها بصار دي. تمام؟ بنقول بصار بتاع سرق نهر الأردن، ملناش دعوة بالعراق. لا دي موضوع تاني. خلاص؟ ماشي معايا؟ هنوريك نهر الأردن كمان شوية اللي هو متلخبط، هنوريك بس اصبر عليا. نيجي الأمطار. طبعا الأمطار في الشمال في جلعاد الشمال 600 متر. آسف الارتفاع. جلعاد منطقة عالية ارتفاعها 600 متر. المؤابيين أو منطقة مؤاب اللي في النص، تمام؟ منطقة المؤابيين دي حوالي 1100 متر ارتفاعها. منطقة أدوم في الجنوب شوية دي ارتفاعها 1370 متر. نيجي بقى للمنطقة الرابعة دي، في نقطة عايزين نقولها مهمة. إيه بقى؟ من الناحية الغربية، المنطقة الرابعة دي بتنحدر من الناحية الغربية يعني اللي في وش نهر الأردن انحدار شديد جدا. يعني من ناحية نهر الأردن انحدار مفاجئ مرة واحدة، لكن من ناحية الصحراء الشرقية انحدار متدرج عشان تلتحم بالصحراء. يبقى في دي نقطة مهمة جدا. فتلاقي الناس اللي بيسكنوا شهر في الحتة دي تعديتهم لنهر الأردن في منتهى الصعوبة، لأن في منحدر شديد جدا من ناحية نهر الأردن. عادة بعض المناطق معروفة للتعدية، لكن من ناحية الصحراء بتتدرج. تمام؟ عشان برضو نبقى عارفين. نيجي آخر منطقة الصحراء الشرقية، مش في مصر، الصحراء الشرقية خامس منطقة. تمام؟ المنطقة بيسموها جبل الدروز، لأن بيعيشوا فيها حاليا الدروز اللي هم اللي هم في لبنان، الدروز من الشمال للجنوب. المنطقة يا جماعة، منطقة الدروز أو الصحراء الشرقية منطقة بركانية خطيرة. التربة فيها مش ثابتة، وعلى فكرة حتى حوالين نهر الأردن التربة فيها مش ثابتة. تربة ممكن تلاقي ممكن يحصل زلزلة، الزور والقطارة تلاقي تروح منزلة جزء من حجارة تروح سدلك نهر الأردن، زي ما حصل في عبور يشوع. دي هنشوفها بعد شوية، مش دلوقتي. فمنطقة الصحراء الشرقية منطقة بركانية، فبالتالي التربة فيها مش ثابتة. وبرضو اللي حوالين نهر الأردن نفس القصة، بس دي أكتر. طبعا المنطقة دي ما فيهاش أي زراعة. عاشوا فيها الأموريين والأراميين والأنباط. الأنباط دول حفروا بيحفروا بيوتهم جوه الجبال في الصخر. عندنا صور ليها للمنطقة دي، تلاقي جبال وقصور جوه الجبل نفسه، وما زالت موجودة. طبعا هي ما بقاش فيها سكان حاليا. دي بالنسبة للمناطق الخمسة في شرحها. نعم. لا دي ماسكة من عند شمال الجولان كمان، وبتنتهي لغاية الصحراء، تخش في الصحراء بتاع ده شبه الجزيرة العربية الشرقها. تمام؟ يعني لو بصيت كده هتخش هنا ده خليج العقبة. فأنت بتخش بقى، تخش فين هنا؟ في شمال شبه الجزيرة العربية. نيجي بقى الناس اللي محتارة في حاضر. لا ساحلي هو. أي ما هو. لا هقول لك انا، انت برضه في حته مش واصله لك. هو جبل ساحلي بس انت مش واصله لك، في نقطه مش واصله. في خلي بالك بقى، شوف بقى هنا يا اللي بتتكلم بتتكلمي، خلي بالك بقى هنا عشان هنا ده الشغل بقى. ماشي معايا؟ ده جبل حرمون يا جماعة يا مس، شايفين جبل حرمون؟ بيطلع منه مجموعة من خمس تفرعات، تمام؟ خمس تفرعات بيصبوا في وادي الحولة أو في حوض الحولة، وبعدين يطلعوا منطقة واحدة يصبوا في بحر الجليل اللي هي سيمي كونتس، تمام؟ بحيرة الحولة آسف. هاي خلي بالك، لا فيها خلي بالك معايا لسه، الخمس تفرعات بيصبوا في وادي الحولة، وبعد كده في بحيرة الحولة. وصلت؟ تمام؟ ماشي معايا على الخريطة اهو. بعد كده بيطلع من بحيرة الحولة نهر الأردن نهرا واحدا. وصلت؟ قدامك اهي الخريطة، نهرا واحدا يصب في بحر الجليل في الشمال الشرقي لبحر الجليل. بعد كده يطلع من بحر الجليل من ناحية الجنوب الشرقي، يطلع نهر الأردن متعرجا. وصلت؟ لغاية ما يصب تاني في البحر الميت اهو. هنشوف هنا بقى الحكاية على بعضيها عشان تبقى بس اللي عمال بيتكلم ويقاوح لانه مش شايف المنطقة على بعضيها اهو. شايفين بقى هنا؟ اصبر وافهم الكلام عشان انت في نقطة مش واصلها. اصبر وافهم، ما تبقاش مش عارف وتتكلم. بحر الحولة اهو، ماشي؟ ده اللي بتصب فيه الخمس قنوات، يطلع منه نهر الأردن، تمام؟ يصب ببحر الجليل من ناحية الجنوب الشرقي، الشمال الشرقي، ويطلع منه من ناحية الجنوب الشرقي كامل لغاية ما يوصل لإيه؟ للبحر الميت من تحت. أستاذ جوزيف بيقول على جبل الكرمل. خلي بالك بقى، أنت سبقت بس الميعاد. جبل الكرمل، جبل الكرمل جبل نايم كده نوم، نايم كده من أول الحتة دي لغاية يزرعين. واصل فين؟ نايم نوم. خدت بالك بقى؟ استنى بس معايا. وبين بين أجزائه في حتت كده زي مضايق، مضايق واطية تعدي منها، يعدي منها الـ الطريق البري أهو، تمام؟ الطريق البري معدي من مضيق مجده، تمام؟ من مضيق مجده، وفي حتت تانية يعني هنا من عند يقنا عام، ده برضه مضيق. فهو ماسك من نايم كده من الشمال الغربي للجنوب الشرقي بطوله كده، لكن في حتت في النص مضايق. فعشان كده لا مش كله، تمام؟ في بقى حروب هتلاقيها نتجت من هبوب رياح دي ونهر الطيشون هنا تحت اللي هو دبع عنده ايليا انبياء البعث. هنا بني اسرائيل لو سدوا المنافذ بتاعه جبل الكرمل، يبقى جميع الناس اللي معديه مسافره في طريق البحر او تمام طريق البحر او طريق طريق البحر هيبقى كده مش هيعدوا. عشان كده بياخدوا كانوا ضريبه لما يعدوا من هنا. شايف التفرع اللي هنا ده؟ كان هنا قاعد متى الرسول، قاعد متى الرسول، لان هيعدوا عليه، تمام؟ ياخد الجبال الناس رايحه ايه؟ رايحه دمشق. وصلت كده؟ يبقى دي المناطق الخمسه وكيف كانت وكيف اصبحت، تمام؟ حد ليه سؤال في حاجه تاني؟